ووقت نزولها سنة 9، وأول آياتها نزلت في بني تميم، وعدد آياتها 18 آية بالاتفاق. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. هذا النداء عزيز على نفوس المؤمنين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني انتبه لها، فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وهنا شر تنهى عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والنداء له أهميته، لأنه يستجلب انتباه المخاطب: يا أيها المؤمن انتبه، اسمع ما سيقال لك. وأيضا النداء بوصف الإيمان خاصة، هذا فيه تزكية، لأن أهل السنة عندهم كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. وفيه أيضا فائدة أنه لن يستجيب لما سيأتي من النهي أو الأمر إلا من كان متصفا بالإيمان. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدموا فيها قراءتان: لا تقدموا بضم التاء والدال، لا تقدموا، وهذه قرأ بها يعقوب، وقرأ الباقون بضم التاء وكسر الدال: لا تقدموا. والأخرى: لا تقدموا. الجمهور: لا تقدموا، وقراءة يعقوب: لا تقدموا. قال الفراء: كلاهما صواب، يقال قدمت وتقدمت بمعنى واحد. وقال الزجاج: كلاهما واحد، يعني المعنى لا يختلف باختلاف القراءتين. قال ابن فارس: كلمة قدم أصلها، أو أصل كلمة تقدم، أنها تدل على السبق، تدل على السبق. ومعنى لا تقدم بين يدي الله ورسوله ورد فيها عدة أقوال سنذكرها ثم نبين الراجح منها. قال ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة: لا تقدم بين يدي الله ورسوله لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. معنى لا تقدم بين يدي الله ورسوله لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وفي رواية عن ابن عباس من طريق العوفي: نهى أن يتكلموا بين يدي كلامه، نهى أن يتكلموا بين يدي كلامه. وقال مجاهد: معنى الآية لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء حتى يقضي الله على لسانه. وقال الضحاك: لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله في شرائع دينكم. وقال سفيان الثوري: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بقول ولا فعل. وقال الحسن البصري: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال: لا تدعوا قبل الإمام. وقال قتادة: ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون: لو أنزل في كذا كذا وكذا، لو صنع كذا، فكره الله ذلك وتقدم فيه. وقال إمام المفسرين ابن جرير الطبري: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال: لا تعجلوا بقضاء أمر من حروبكم أو دينكم قبل أن يقضي الله فيه ورسوله فتقضوا بخلاف أمر الله ورسوله. ويقول ابن كثير وتقريبا لخص الأقوال، قال: أي لا تسرعوا، أي لا تتسرعوا في الأشياء بين يديه أي قبله، بل كونوا تبعا له في جميع الأمور إلى آخر كلامه. وهذه الأقوال الاختلاف بينها اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، لأن الاختلاف الوارد في التفسير نوعان: الأول اختلاف تنوع، فيعبر كل مفسر بقول ونوع مما تدل عليه الآية، ولا يعني أنه يحصر دلالة الآية على قوله، لكنه ذكر نوعا مما دلت عليه، ويذكر غيره قولا أو نوعا آخر، والآية تدل على هذه الأنواع كلها، ولا تعارض ولا تضاد بين هذه الأقوال. والاختلاف الثاني اختلاف تضاد، وهو قليل، قليل جدا بين الصحابة. نعم يوجد اختلاف بينهم، اختلاف تضاد، لكنه قليل. فمثلا يوجد بينهم خلاف في قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما هو القرء؟ فقال بعضهم هو الحيض، وقال بعضهم هو الطهر، وهذا اختلاف لا شك، لأنه من قال أنه الحيض قال بعد أن تطهر من الحيضة الثالثة يجوز لها أن تتزوج وتنتهي عدتها، ومن قال أن المراد به الطهر لا بد أن تطهر ثلاث مرات، بعدما تطهر من المرة الثالثة عند ذلك تطهر. ففي اختلاف، هنا اختلاف تضاد لكنه قليل. ومثل ذلك أيضا اختلافهم في قوله: والليل إذا عسعس، وقال بعضهم عسعس أقبل الليل يعني أول الليل، وقال بعضهم عسعس أدبر يعني آخر الليل. هذا اختلاف تضاد، هذا القول يضاد القول الآخر. لكن أكثر الاختلاف الموجود بين الصحابة، بل بين المفسرين من الصحابة والتابعين وأتباعهم، هو من قبيل اختلاف التنوع. وقد حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة في التفسير. إذن الخلاف هنا اختلاف تنوع، كل هذه الأقوال التي ذكرت حق، لكن ابن عباس في قوله الأول عبر عن نوع فقال: لا تقولوا بخلاف الكتاب والسنة. وهذا كلام عام مجمل وجامع شامل. بعضهم ذكر أنواعا أخرى، فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى ينهى أصحاب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يتقدموا بقول أو فعل في أي أمر من أمور دينهم. وهذا ليس خاصا بهم، فما نهوا عنه نحن منهيون عنه، فلا يجوز لأحد أن يتقدم أو يتكلم في دين الله عز وجل أو في مسألة نازلة أو في أمر من الأمور برأيه ولا باجتهاده، لكن إن كان عالما فالعالم يقيس المسألة النازلة ويلحقها أو يأخذ حكمها من بعض دلالات النصوص الواردة في الكتاب والسنة، وإن كان جاهلا لا يجوز له أن يتكلم من قبل نفسه، بل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن هنا تكثر النوازل في هذه الأيام وتكثر المسائل فتجد الناس يخوضون ويفتون، هذا حلال هذا حرام هذا يجوز هذا ما يجوز، نقول هذا من التقدم بين يدي الله ورسوله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وعند ذلك يبينون لك، لأن الله أمر بالرد إليهم وأخبر أنه يعلمه الذين يستنبطونه من العلماء أيضا، وليس كل العلماء بحكم معرفتهم وفقههم ودرايتهم بالشريعة. فمثلا هذه الأيام ينتشر بين الناس أن هناك خاتم إذا لبسه مريض السكر أنه يكفيه السكر وينزل السكر عنده، والناس الآن منهم من يحلل ومنهم من يحرم ومنهم من يعمل دعايات له ومنهم من يهديه لبعض أقاربه. ونقول الواجب الرد إلى أهل العلم، فهم بطريقتهم يسألون جهة الاختصاص، كما حصل في زمن شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله لما خرجت الأسورة النحاسية التي يقال أنها تشفي من الروماتيزم، كتب كتابا إلى مستشفى الشميسي مع هيئة كبار العلماء وطلبوا منهم الرأي الطبي في هذه الأسورة، هل هي تنفع وتذهب الألم كما يشاء أم لا. فبعد دراسة ربما استمرت أشهر فجاءهم الجواب بأنه لم يثبت طبيا أن هذه الأسورة تشفي من مرض الروماتيزم، فعند ذلك أفتوا بالتحريم، أفتوا العلماء بأن الأسورة أنها من قبل التميمة، لأنه لم يثبت لا شرعا ولا عند المختصين أنها تشفي من هذا المرض، فصارت تميمة مثل من يعلق خيط لأجل أن يشفى من الحمى أو يعلق سوارا في يده حتى يشفى من الواهنة وما شابه ذلك. وقد صدرت بعض البيانات من بعض الجهات المختصة الجهات الطبية عن هذا الخاتم، وهي موجودة على الشبكة الإلكترونية، بأن هذه دعاية ولا حقيقة لها، وأنه لم يثبت أن هذا الخاتم يشفي من السكر. إذن يرجع إلى أهل العلم ولا يتقدم الإنسان بهذه الأمور ويحلل ويحرم، هذا أمور هذا شيء تترتب عليه أمور يا أخي، إن لم يثبت فهذا يترتب عليه أن من لبسه فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فكيف تتعجل وتتقدم وتفتي بهذا وتحلل وتحرم؟ هذا من التقدم بين يدي الله ورسوله. يجب على المسلم أن يتقي الله وأن لا يتكلم في أمر الدين إلا بعلم أو يعتمد على فتوى عالم ثقة معتبر، وإلا يكل العلم إلى عالمه ويسأل أهل الذكر أو يحيل غيره إليه. وقد نص أهل العلم على أن التقدم بين يدي الله ورسوله أنه محرم حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، قالوا لأن الله نهى عنه والأصل في النهي التحريم، فلا يجوز التقدم بين يدي الله ورسوله، لأن أمر الشرع يا أخوان يرجع فيه إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو ما فهمه الصحابة وأجمعوا عليه، لأنهم هم أهل الفهم السليم، وكذلك من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كأئمة الدين كأئمة المذاهب الأربعة ونحوهم. أما كل يتكلم ويفتي هذا يضيع الأمة، وإنما يصدر الأمر عما قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة أيضا، لأن هناك من يستدل بكتاب الله وسنة رسوله على مذهبه الباطل المبتدع، ويحرف النصوص، لكن العبرة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم من السلف الصالح إلى يومنا هذا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، اتقوا الله في جميع أموركم، ومن ذلك اتقوا الله فلا تتقدموا بين يدي الله ورسوله، لأن التقوى كما قال الطلق هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تدع معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. تقوى مأخوذة من الوقاية، ولخص بعض المفسرين دلالة التقوى بأنها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فهنا اتق الله يعني لا ترتكب ما نهيت عنه، والتقدم بين يدي الله ورسوله، والمراد واتقوا الله في جميع أموركم. إن الله سميع عليم، سميع لأقوالكم، عليم بنياتكم واعتقاداتكم. وهذا يحمل بين يعني يحمل في دلالته التحذير والبشارة. فالتحذير للذي يتقدم بين يدي الله ورسوله ويتكلم بما لا يجوز له أن يتكلم به تحذير له ووعيد، فإن الله يسمع أقوالك كلها، والله عليم بقصدك ونيتك التي حملتك على هذا. وفيه بشارة لأولئك الذين لا يتكلمون فيما لا يعنيهم ولا يتكلمون إلا بالدليل، فإن الله يسمع أقوالكم سيثيبكم عليها، وعليم بنياتكم ومقاصدكم، وهو الاتباع لكتاب الله وسنة رسوله وما شابه ذلك. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذن هذا الأدب الأول، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذا الأدب الأول. الأدب الثاني: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وهذا يدل على وجوب احترامه صلى الله عليه وآله وسلم وتبجيله وتقديره وتعظيم شأنه والأدب العظيم معه، فلا يجوز رفع الصوت فوق صوته لا في حياته ولا بعد مماته، حتى بعد موته عند قبره صلى الله عليه وآله وسلم. فكثير من المسلمين يأتي لزيارة المسجد النبوي، وهذا أمر مشروع، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فإذا وصل هنا بنية زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليزور قبره ويسلم عليه، فتجد بعضهم يصدر منه بعض الجفاء فيرفع صوته، أو تزغرد بعض النساء، أو يصرخ، أو لا، هو محترم بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه في حال حياته وبعد مماته. فيجب الإنسان أن يتأدب معه، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لذلك. فالحاصل أنه عندما في حياته حينما يتكلم الصحابة بين يديه سواء معه مباشرة أو مع بعضهم البعض والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، لا يجوز لهم رفع أصواتهم، بل يتكلمون بأدب وبصوت منخفض توقيرا له وتأدبا معه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكروا في سبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر بل ما رواه البخاري وحده. نعم، ما رواه البخاري عن ابن عمر قال عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أي يهلكا. من هم الخيران؟ أبو بكر وعمر. قال كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، قدم عليه وفد أو ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس وهو عمر، قال عمر أمر الأقرع بن حابس لأنه كان سيدا مطاعا في قومه وكبيرا، وقال قال أمر، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر، وأشار أبو بكر بالقعقاع ابن معبد كما سيأتي في رواية البخاري. إذن أحدهم قال أمر الأقرع بن حابس وهو عمر، وأبو بكر قال أمر القعقاع ابن معبد. فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي، يعني أنا أشرت بهذا الرجل وأنت تشير بآخر، ما تريد إلا خلافي، تريد تخالفني؟ فقال عمر ما أردت خلافك. قال فارتفعت أصواتهما في ذلك، تماري صار بينهم كلام وارتفعت أصواتهم والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. إذن هذا هو سبب النزول، وهذه من فوائد سبب النزول معرفة القضية والأمر الذي نزل. هذا حصل بين أبي بكر وعمر في أمر مطلوب، أن يؤمر على القوم أصلحهم من له شأن بحكم معرفتهم بهم، ولكن رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله في ذلك هذه الآية. وروى البخاري أيضا عن ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبره أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد القعقاع بن معبد، وقال عمر بل أمر الأقرع بن حابس، فقال أبو بكر ما أردت إلي أو إلا خلافي، فقال عمر ما أردت خلافك، فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزلت في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي ورسوله حتى انقضت الآية ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم. وأيضا إذن هذا هو سبب نزول الآية، لكن انظروا استجابة الصحابة. في رواية البخاري الأولى التي ذكرناها قال ابن الزبير في آخرها، قال ابن الزبير فكان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فكان عمر لا يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستفهمه، يعني كان عمر يخفض صوته حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعد ارفع صوتك ماذا تقول. أخذا بهذه الآية قال ولم يذكر ذلك عن أبيه، هل أبو بكر يقصد أبا بكر، هل أبو بكر أب لابن الزبير؟ نقول نعم، أب له من جهة أمه، يعني عبد الله ابن أسماء بنت أبي بكر، فجده أبو بكر، لكن جاء عند البزار بسند صحيح عن طارق بن شهاب عن أبي بكر الصديق قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قلت يا رسول الله والله لا أكلمك إلا كأخي السرار، ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. معنى أخي السرار يعني صاحب الإسرار بالكلام، لا أكلمك إلا كالذي يسار رجلا ويخفي الكلام إليه حتى لا يسمعه الآخر. إذن انظروا استجابة الصحابة رضي الله عنهم، كلهم استجابوا لله ورسوله، فصاروا لا يرفعون أصواتهم عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قدمنا كما أن ذلك لا يجوز معه صلى الله عليه وآله وسلم أو مع غيره بين يديه، فكذلك لا يجوز عند قبره بعد موته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد روى الإمام البخاري وغيره سببا آخر لهذه الآية، أو روى ما يدل على استجابة الصحابة وفهمهم لهذه الآية وخوفهم من التقدم بين يدي الله ورسوله من رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فروى البخاري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل: يا رسول الله أنا أعلم لك علمه، يعني افتقده، أينه؟ ما صار يحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه، فقال: ما لي فلان، افتقدته، لم أره من مدة. فقال رجل: أنا أعلم لك علمه. قال: فأتاه فوجده في بيته منكسا رأسه رضي الله عنه، فقال له: ما شأنك؟ قال: شر، كان يرفع صوته فوق صوت النبي فقد حبط عمله فهو من أهل النار. لأن ثابت بن قيس رضي الله عنه كان جهوري الصوت، بعض الناس هكذا طبيعته يكون صوته مرتفع طبيعته، فهو صوته رفيع جدا، فإذا جاء وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم يرتفع صوته. فلما نزلت الآية قال: أنا الذي يرفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله فهو من أهل النار. قال: فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا. قال موسى: فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة. والمراد موسى ابن أنس أحد رواة الحديث، موسى بن أنس يروي عن أبي أنس بن مالك رضي الله عنه. قال موسى: فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال: اذهب إليه، هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. وذكر عدة روايات الحديث، فهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم وفهمهم لهذه الآية، وهم القدوة في ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: نعم لو يأتي كلامه إن شاء الله. قال الله جل وعلا: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. فلا ترفعوا أصواتكم بين يديه وعنده، وإذا تكلمتم معه صلى الله عليه وسلم لا تجهروا له كما يجهر بعضكم لبعض. لأن الإنسان إذا كان يتكلم مع مكافئ له ومثله وفي مقامه ودرجته يرفع صوته، لا، مع النبي صلى الله عليه وسلم ما في أحد يكافئه ويكون بمنزلته فيتأدب معه، فلا تجره كما تجر لأخيك الذي يكافئك ومثلك، بل تحترمه وتغض الصوت عنده وتوقره وتتأدب معه. قال ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أي عند التحدث معه فلا تجهروا له كما يجهر بعضكم مع بعض. ثم بين علة هذا النهي، لماذا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لماذا لا تجهروا له كما كجهر بعضكم لبعض؟ قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وأن تحبط مصدر منصوب بنزع الخافض، تقدير الكلام لئلا تحبط أعمالكم، والحبوط هو زوال العمل، ذهاب الشيء وزواله. فقد يكون رفعك لصوتك فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو جهرك للقول خاصة في الصحابة معه حينما تتحدث معه، قد يتسبب في حبوط عملك، ومن حبط عمله الصالح فهو في النار. فدل على أن هذا كبير من كبائر الذنوب، بل قال بعض أهل العلم أن هذا أمر كفري، لأن الله قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني لا تشعرون بذلك، ما تحسون ولا تدركون ولا تظنون أن هذا الجهر أنه سبب لحبوط العمل. فهذا أدب عظيم أدب الله به عباده المؤمنين، لأن احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره والتأدب معه يدل على الإيمان، يدل على الإيمان به ومعرفة مقامه. فالإنسان يتأدب الآن مع أبيه، مع من يجله ويحترمه، مع صاحب الشان، يتأدب بالكلام ويخفض صوته ويختار العبارات، فكيف بمقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فهو أحق الناس وأجدر الناس بهذا الاحترام والتوقير وخفض الصوت. قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. هنا مسألة ذكرها ابن كثير وهي جديرة بالذكر، قال وقال العلماء يكره رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وآله وسلم كما يكره في حياته، لأنه محترم حيا وفي قبره صلوات الله وسلامه عليه دائما. وأورد قبل ذلك حديث البخاري، وقد روى البخاري عن السائب بن يزيد أنه قال كنت جالسا في هذا المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال فحصبني رجل بحصيات. كان المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان من البطحاء من الحصباء، فأخذ رجل حصيات فضربه بها. قال فالتفت فإذا عمر، لاحظوا لأنه بعيد عنه قليلا، لو نداه باسمه سيرفع صوته، والنبي صلى الله عليه وسلم قريب، فما رفع صوته، شوف أدبه. ثم قال لي ائتني بهذين الرجلين، رجلان يتحدثان قد ارتفعت أصواتهما، فقال ائتني بهذين. فلما جاء إليه قال لهم عمر رضي الله عنه أتدرياني أين أنتما؟ تدرون أنتم في أي مكان أنتم وإلا لا؟ أتدرياني أين أنتما؟ ثم قال من أين أنتما؟ من وين أنتم؟ من أي بلد؟ قال من أهل الطائف، يعني غرباء، ما هم من أهل المدينة الذين يعرفون السنة ويعرفون تفسير القرآن وتأدبوا بأخلاق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخلاق الصحابة. فقال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، لو جعتكما ضربا. لأنكم خالفتم الآية. وهذا دليل أن المدينة هي مأرز الإيمان وهي مأرز العلم والخير، وخاصة في زمن الصحابة والتابعين وأتباعهم. ثم قال ابن كثير ثم نهى عن الجهر له، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم نهى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبه ممن عداه، بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم. ولهذا قال ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، كما قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني على أحد القولين في تفسير هذه الآية، يعني لا تدعو النبي صلى الله عليه وسلم كما تدعو صاحبك، ترفع صوتك تكلم معه على أنه ند لك مثلك أو أقل منك شأن، لا. ثم قال وقوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك فيغضب الله لغضبه، فيحبط الله عمل من أغضبه وهو لا يدري، كما جاء في الصحيح وفي البخاري وغيره إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب له بها الجنة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين السماوات والأرض. قال ثم ندب الله عز وجل إلى خفض الصوت عنده وحث على ذلك وأرشد إليه ورغب فيه، فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي أخلصها لها وجعلها أهلا ومحلا، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين يغضون، يعني بعد أن نهى عن رفع الصوت ذكر حال الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. والغض أصله النقص، أصل الغض النقص من كل شيء، ومنه نقص الصوت، يعني يغض صوته يعني ينقص صوته ويخفضه. فالذين يغضون أصواتهم عند رسول الله هم مؤمنون. لماذا؟ لأنهم يعرفون مقامه صلى الله عليه وسلم، ويعرفون وجوب احترامه وتقديره. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. قال المفسرون امتحن قلوبهم يعني أخلص قلوبهم للتقوى، كما يمتحن الذهب في النار فيخرج جيده عن رديئه ويسقط خبيثه، قاله مجاهد ومقاتل وقتاده، وقال الأخفش اختصها للتقوى، وقيل طهرها من كل قبيح، ومر معنا كلام ابن كثير أخلصها فيها وجعلها أهلا ومحلا للتقوى. إذن التقوى ها هنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول التقوى ها هنا، تقوى في القلب. فانظر الذي يتقي الله ويستجيب لأمره ويعظم شأن النبي صلى الله عليه وسلم ويتأدب معه ويوقره ويغض صوته، هذا قد امتحن الله قلبه للتقوى، أخلص قلبه للتقوى وأسكن التقوى في قلبه، فهنيئا له. لماذا؟ لأنه له مغفرة وأجر عظيم، مغفرة لذنوبه وأجر عظيم عند الله جل وعلا، وهو دخول الجنة. وهذا يا أخواني يدل على أهمية أعمال القلوب. أعمال القلوب أهم من أعمال الجوارح، وإن كانت كلها مهمة. فحينما يقوم في قلبك الخوف من الله، محبة الله، التوكل على الله، حسن الظن بالله، معرفة مقام النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتبجيله دون الغلو، دون غلو، وإنما وفق ما جاء به الشرع. ولو لم تتكلم بلسانك، الله جل وعلا يعلم ما في قلبك. ولهذا جاء في الحديث، حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر من بينهم رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه لما قام في قلبه من الإيمان بالله وتعظيم الله ورجائه والخوف منه. فلا يستهان بأعمال القلوب، شأنها عظيم. ثم قال الله جل وعلا: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. الحجرات جمع حجرة، مثل الغرفات جمع غرفة، والظلمات جمع ظلمة. والغرفة الأصل فيها أو الحجرة هي الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليها، الغرف التي نسميها الغرف. فالحجرات يعني بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي الحديث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل لكل زوجة غرفة واحدة، حجرة عائشة، حجرة حفصة، حجرة أم سلمة، حجرة زينب. ونحن الآن إذا وجد شقة 3 غرف قال والله ضيقة جدا يا شيخ، ما تصلح أبدا 3 غرف مع منافعها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أزواجه في غرفة، كل واحدة في غرفة. عائشة غرفتها ليست بكبيرة، يقول لعله عروة بن الزبير يقول: كنا إذا دخلناها رفعنا أيدينا نمس سقفها بأيدينا. وكان إذا قام يصلي وهي نائمة في طرف الغرفة، إذا أراد يسجد غمز رجلها حتى تكفها. إيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كرجل استظل في ظل شجرة فقام وذهب وتركها، أيام معدودة أعيش فيها وبعدين أنا مسافر إلى الدار الآخرة. وسبب نزول هذه الآية: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. هو ما رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح عن الأقرع بن حابس أنه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن الأقرع بن حابس أنه نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات فقال: يا محمد يا محمد. وفي رواية: يا رسول الله، فلم يجبه. فقال: يا رسول الله، إن حمدي لزين وإن ذمي لشين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله عز وجل، هو الذي حمده زين وذمه شين، أما غيره ما هناك أحد كامل. فيحمد على كل حال، ويكون حمده زين دائما في كل خصاله، طبعا إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فيه بيان تحذير من الغلو، تحذير من الغلو. الناس إذا مدح الشخص أوصله النجوم، وإذا غضب عليه جعله أسوأ من الكفار، هذا جور. وحصل هذا من بعض أهل اليمامة وأهل نجد، عيينة بن حصن ورجل آخر، جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمدح هذا ابن عبيد مدح عيينة بن حصن فأثنى عليه، فلما انتهى أثنى عليه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى قال عيينة بن حصن أو الرجل الممدوح، قال والله إنه ليعلم أني خير مما قال لكنه يحسدني. فغضب المادح فذمه ذما شنيعا، ثم قال والله يا رسول الله ما كذبت عليه لا في الأولى ولا في الآخرة، لكني رضيت فقلت أحسن ما أعرفه عنه، وغضبت فقلت عنه أسوأ ما أعرفه عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، البيان والكلام فيه سحر، والسحر يعني معناه الصرف، يعني تسمع كلام يصرفك عن ذم هذا الرجل، فترى أن هذا الرجل ما شاء الله، لكن يأتي آخر ويقول شيء آخر يصرفك عن مدحه إلى غير ذلك، فهذا هو سحر الكلام، السحر المباح، وإن كان لا ينبغي المبالغة. فالحاصل أنه قال نادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تأدب معه لأنه جاء من اليمامة، ولهذا يقول ابن كثير ثم إنه تعالى ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات وهي بيوت نسائه كما يصنع أجلاف الأعراب، فقال أكثرهم لا يعقلون، ثم أرشد إلى الأدب في ذلك فقال ولو أنهم صبروا حتى يخرج إليهم لكان خيرا لهم، أي لكان ذلك أي لكان لهم في ذلك الخيرة والمصلحة في الدنيا والآخرة، ثم قال داعيا لهم إلى التوبة والإنابة والله غفور رحيم، يعني توبوا توبوا من منادات النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة ورفع الصوت، فإن الله غفور لمن تاب ورحيم جل وعلا بمن تاب وأناب. ثم أورد ابن كثير أيضا أثرا رواه ابن جرير عن البراء وسنده صحيح في قوله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن حمدي زين وذمي شين، فقال ذاك الله عز وجل. وجاءت روايات أخرى أنها نزلت في بني تميم كما جاء عن كما جاء أن سعيد بن جبير ذكر عنده ذكر حبيب بن أبي عمرة قال كان بشر بن غالب ولبيد بن عطارد أو بشر بن عطارد ولبيد بن غالب وهما عند الحجاج جالسان، فقال بشر بن غالب للبيد بن عطارد نزلت في قومك بني تميم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، قال فذكر ذلك لسعيد بن جبير قال فقال أما إنه لو علم بآخر الآية أجابه يمنون عليك أن أسلموا، قالوا أسلمنا ولم نقاتلك وهم بنو أسد، فقيل إنها في جماعة وقيل إنها في رجل، والمهم أن هذا التصرف وهو نداء النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات ورفع الصوت أنه لا يجوز، وهذا في حياته، وأما بعد مماته فإنه لا ينادى صلى الله عليه وآله وسلم، لكن يسلم عليه، السلام عليك يا رسول الله، ولكن لا ينادى ولا يدعى ولا يطلب منه قضاء الحوائج لأنه قد مات صلى الله عليه وآله وسلم، فلا ينادى أصلا ولا يرفع الصوت عنده حتى في السلام، حتى لو قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة جزاك الله خير ما جزى نبي عن أمته أو نحو ذلك من الدعاء الذي ذكره أهل العلم، فإنك لا ترفع صوتك بل تتأدب، هذا هو الإيمان الذي يقع في القلوب وهذا هو دليل التقوى. قال جل وعلا ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم، لو صبر هؤلاء الذين ينادونك من وراء الحجرات حتى تخرج إليهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يكون في بيته لحاجته، لكن جل وقته مع أصحابه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يخرج إليهم في الصلاة وفي غير الصلاة ففيه الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأدب مع الكبير أو مع العالم. أيضا ما تطرق عليه البيت، أخرج إلي، تنتظر حتى يخرج، كما كان ابن عباس لما كان يطلب العلم وقال لرجل من الأنصار هيا بنا نطلب العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحتاجوا إلينا، قال تظن أن الناس يحتاجون إليك وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم موجودون؟ فأبى الأنصاري، لكن ابن عباس لم يأبى، فقال أذهبوا إلى الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأتيه في وقت الحر أو في وقت القائلة، يعني ما هو وقت أن يخرج، قال فأنام عند بابه تذر علي الرياح التراب، قال حتى إذا خرج خرجت، إذا خرج قمت إليه وصرت أسأله. هذا أدب ينبغي. بعض الناس الآن ما عليه، يقول لا فلان ما عليك، بيني وبينه ميانة، صاحبي ما عنده مشكلة، يطرق عليه في وقت لا ينبغي أن يطرق. الإنسان لهم خصوصيات وثلاث عورات الإنسان، ما ينبغي الإنسان من بغى فلان طرق عليه حتى بالهاتف، ينبغي يتأدب حتى بالهاتف، ما يتسأل الأوقات اللي وقت راحة الإنسان وقت خصوصية. قال ولو صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا، كما سبق أن قدمنا في أول الدرس أن هذا النداء بهذا الوصف، الإيمان عزيز على النفوس، محبب إلى النفوس، لأن فيه تزكية، وفيه أنه لا يستجيب لما سيأتي من أمر أو نهي إلا من كان مؤمنا، لا يستجيب ولا يعمل به إلا المؤمن. إن جاءكم فاسق بنبأ، الفاسق هو من ارتكب ذنوبا ففسق بها، والفسق فسقان، فسق كفر وخروج من الإسلام، وفسق دون فسق. ولذا جاء في الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لكن ليس معنى أن سب المسلم المسلم أنه يخرج به من ملة الإسلام، فهو فسق دون فسق، ويطلق الفسق ويراد به الكفر، مرادف للكفر. والمراد بالفاسق هنا قالوا هو الكاذب، الفاسق هو الكاذب، يعني الذي اتصف ببعض الصفات ومنها الكذب. فإذا جاءك رجل معروف بالفسق بالكذب عدم التحري العجلة، لا تأخذ كلامه وتباشر الأمور وتبني عليه، بل لابد من التثبت والتبين. ولهذا جاء عن ابن زيد قال كل فاسق في القرآن فهو كاذب، وتلا إذا جاءكم إن جاءكم فاسق بنبأ، وقال السمعاني الفاسق هو الكذاب. فالفسق ارتكاب الذنوب والمعاصي ومنها الكذب، فهو هنا فاسق لأنه كاذب في هذه الصفة. إذن ينادي الله جل وعلا عباده المؤمنين بوصف الإيمان مرشدا ومبينا لهم أنه إذا جاءهم فاسق معروف بالفسق والكذب وعدم التثبت بنبأ وخبر أن عليهم أن يتبينوا، فتبينوا. وهذه هي قراءة الجمهور فتبينوا، وقرأ حمزة والكسائي فتثبتوا، وكلاهما قراءة سبعية صحيحة متواترة، وكلاهما يدل على وجوب التثبت والتبين. والتثبت هو التحري وطلب الثبات وهو الصدق، والتبين هو تطلب البيان وهو ظهور الأمر. فإذا جاء فاسق بنبأ لا يجوز الأخذ به مباشرة والاستعجال، بل لا بد من التثبت والتحري حتى يتبين أنه الخبر أن الخبر صحيح أو أنه غير صحيح. ولهذا علل ذلك قال أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني إن جاءكم فاسق بنبأ فأخذتم بخبره ولم تتثبتوا ولم تتبينوا يؤدي بكم ذلك إلى أن تبنوا على هذا الخبر غير الصحيح فتصيب قوما بجهالة. جاءكم أن كما ذكر في سبب نزول الآية أن قوم من العرب أنهم ارتدوا وأنهم أبغوا دفع الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم وأنهم تركوا دين الله عز وجل، فجاء أن النبي هم بقتالهم وأرسل جيشا إليهم ولقوهم في الطريق قد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إلى أين ذهبتم؟ قالوا إليك، هو قومه، تأخرت على الموعد في الإتيان بالزكاة. قال ما جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا استغربت لماذا لم يأتني، فخشيت أن يكون قد سخط علي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قد أرسلنا إليك فلان، فقال ما جاءني من أحد. هذا يحصل كثيرا، فتبنوا على هذا الخبر تصرفا فتصيبه بجهالة، والجهالة ضد العلم، الجهالة بضد العلم، ضد العلم يعني، فتصيبوا أن تصيبوا قوم بجهالة يعني وأنتم متلبسين بعدم العلم بالواقع لتصديقكم الكاذب، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فعلا إذا تعجلت وأخذت الخبر وتصرفت تصرف مع فلان أو فلان لأنه قيل لك كيت وكيت عنه من أمر يسوء، ثم لما تقابله يقول ما هو صحيح، من قال هذا؟ والله ما فعلت هذا، عند ذلك تندم على فعلك وتصرفك. لا، تثبت وتبين وتحرى، فإن ثبت الخبر تصرف معه بما يناسب المقام، وإن لم يثبت الحمد لله ما أخطأت في حق أخيك. وكم يحصل بين الإخوة من الاختلاف والعداوات بسبب مثل هذا، يأتي إنسان ينقل خبر والآخر يصدقه، فيبدأ الشيطان يلقي في رأسه، صحيح أنا لاحظت أن من الأخير تغير علي، لاحظت عباراته، قلت له مرة اذهب معي وأبى، الشيطان يدخل عليك حتى تصدق. لا، تثبت، وإذا تم التثبت عند ذلك افعل ما تراه مناسبا للمقام، لكن لا تتعجل فتندم. وقد ذكر ابن كثير عن أكثر المفسرين بأنها نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط، والصواب أنها ابتدائية ليست بسبب هذا، سببها ابتدائي، يعني الله عز وجل شرع الأمة ولم يثبت أنها نزلت في الوليد ولا في غيره، بل ألف بعضهم رسالة قيمة في الذب عن الوليد بن عقبة وأن هذا من الطعن في الصحابة، لأن الروايات الواردة في هذا كلها ضعيفة ولا تصح عند مجموعها، وهذا فيه ذم وطعن في رجل من غير بينة، فلا يجوز هذا. لكن المهم أن هذا إرشاد من الله عز وجل لنا أن نتثبت في كل الأمور، نتثبت في الأمور إذا جاءتنا ولا نستعجل حتى لا نصيب قوما بجهالة فنندم وتفسد المودة التي بيننا، لأنه غالب القلوب إذا انجرحت يصعب عودها كما كانت إلا أن يشاء الله. قال واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. الله أكبر، هنيئا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اعلموا أن فيكم رسول الله، يعني هذه محمدة ومكرمة لكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهركم وهو لا يطيعكم في كثير مما تريدون، لو أطاعكم في كثير مما تريدون لوقعتم في العنت والمشقة والحرج، ولكنه رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن كذلك بعد موته من التزم بدلالة الكتاب والسنة نجا ولا يقع في العنت ولا المشقة، لأن الله بيّن لنا الطريق وسنه لنا وأوضحه لنا. وقال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وهذا فضل الله علينا جميعا يا أخوة، من هداه الله وحبب الإيمان إليه فليعلم أن ذلك فضل الله ومن الله وحده لا شريك له، حبب إليك الإيمان وجعله محبوبا عندك، الاستقامة على السنة وعلى ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، وعلى والاستقامة على ما جاء عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، تحبه وترغب فيه. هذه من بعض الناس يكره، نسأل الله العافية، الدين يكره الصلاة يكره الأوامر الشرعية؟ هذه منا من الله، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، أيضا حسنه في قلوبكم، فتراه زين شيء جميل تفرح وتحرص على أن تصيبه وأن تكون من أهله. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان،